إيه مثلا نبيد أن نأجل الآن في بيان للبقين. عقد الحوالة إيه؟ وينقسم إلى فصلين. هذا مهم هنا راح يبين لنا كنها وطبيعتها وكيفيتها شو سماها عقد. عقد الحوالة. لما عقد يعني لابد بها له أركان إجاب وقبول لمن يهمه الأمر. نعم. قال يدرج هنا خلاصة المسائل المهمة التي ذكرت في الباب الأول. الأول مش الدول. خلاصة الباب الأول. قال تعريف الحوالة. الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وفي هذا الخصوص قال هذا هو الذي الرجحة. نعم. ما قيل ما الأقوال وما شنو إحنا هذا الذي نرجحه وهو الموافق لطبيعة عقد الحوالة وما يقولونه من أحكام تترتب عليه. نعم. هو نقل دين من ذمة إلى ذمة. نعم. قالوا في هذا الخصوص قولان، القول الأول نقل الدين والمطالبة معا هذا المعنى في الحوالة، هذا مو فرق كبير يعني هم متفقين على أن المطالبة تصير لا للمحال عليه ويخرج منها. نعم. هل هي تنتقل مع الدين أو أنها هي ثمرة من ثمرات النقل؟ هذا ما أجزم. قال لأن الإمام أبا يوسف يقول إذا وهب المحال له بعد الحوالة الدين للمحيل أو أبرأه منه لا يصح، فلو كان الدين باقيا في ذمة المحيل لصح ذلك. هل تصح يا شيخ قبل إحالة الدين قبل حلول أجله؟ شلون يعني؟ أن يحيل دينه قبل أن يحل أجله. طبعا يقدر قبل ما يحل أجله بموافقة المحال عليه. لعل يا شيخ هذه الفائدة تظهر في مسألة هل تنتقل المطالبة ولا لا، لأنه لو كانت المطالبة تنتقل معه لا بقي الأجل بعد. لا هو نقلها أخي، لما نقلها نقل للدين بما فيه من طبيعة المطالبة، هل هي لأجل أو ما إلى ذلك، تنتقل الدين مع كيفية وكنها ومع قيودة، إذا كان مؤجل ينتقل مؤجل لا يحل يعني. لا يحل أخي، ما يحل الدين المؤجل إلا بالموت، ما لحق هذا يجعل المدين يجعل هو مؤجل يسوي معجل أو معجل يسوي مؤجل، يعني الإحالة لا تحل الدين. لا نعم. قال اثنين، إذا أبرأ المحال له المحال عليه من الدين أو وهبه إياه صح ذلك. لأن النقل. نعم. نعم. القول الثاني تنقل المطالبة فقط في الحوالة. شوف هذا قول يعني تنقل سموها خرجت عن طبيعتها يا أخي. لأن الإمام محمد اقتربت من معنى الكفالة. لا أكبر ولا أقل. يقول الإمام محمد إذا أبرأ المحال له المحال عليه فإبراؤه صحيح ويكون غير مردود بالرد، والإبراء الذي لا يرد بالرد هو الإبراء الذي لا يتضمن التمليك. ما يخالف هذا دا يعلل قوله، لكن هذا التعليل غاية ما هنالك دا يصحح هالشيء، لكن هي الأصل أن الدين النقل. هذا اثنين، إذا أوفى المحيل الدين. إحنا من نأخذ القول محمد، نأخذ القول الأول أن الحوالة هي يترتب عليها نقل الدين إلى الذمة، أما المطالبة تنتقل أيضا مع الدين أو المطالبة تصير أثر من آثار النقل. المعنى واحد، النتيجة واحدة، هذا الذي نأخذ به. وبهذا تتميز الحوالة عن الكفالة. إحنا بالتمايز لأن العقود لا تختلط علينا. قال الجواب براءة المحيل مؤقتة. هذا دليل يبرر وذي يوجه ويوضح ويحلل قول الإمام محمد. الجواب براءة المحيل مؤقتة. ثلاثة، إذا وكل المحال له المحيل بقبض المحال به من المحال عليه لا يصح. أربعة، إذا أبرأ المحال له المحال عليه ليس للمحال عليه أن يرجع على المحال. ليش هذا ما يحصل يعني؟ لأن للنقل فقط المطالبة. فالدين لما دا يوكل واحد يقول له روح أقبض، ما يقبض الدين بعده هو في ذمته. هذا على قول محمد. على قول محمد كلها. قال ولكن إذا وهبه يرجع، فلو انتقل الدين لتساوى الدين والهبة. إيه ما يصح. ثمرة الخلاف. طيب هل يقول بهذا كذلك يوسف؟ أبو يوسف؟ لا أبو يوسف ذا يقول المسألة فقط الذي ينقل الدين فقط ثم المطالبة تأتي أو ينتقل المطالبة مع الدين، كيف يقول أبو يوسف؟ يقول أبو يوسف نقل الدين والمطالبة معاً. والقول يعني قولان متقابلان، قول أبو يوسف ومحمد متقابلان. إيه لكن مع أبو يوسف بقية الحنفية. إيه نعم. نعم. ويقول جمهور ذكر يعني هذا القولين خلاف أقرب ما يكون لفظي. يعني إذا قلنا الحوالة تنقل الدين والمطالبة مرة واحدة دفعة واحدة، القول الآخر ينتقل الدين أولا ثم يدفعه المطالبة، يعني لا بد المطالبة تدفعها. نعم متقارب، بس الخلاف يعني يكاد يكون لفظيا، لفظي نعم أقرب ما يكون، لكن بعض حالات ما تقدر تفسرها وتتجوزها إلا على أحد التعبيرين. نعم. هل هذا النقلة الدين والمطالبة أو بس الدين والمطالبة؟ لكن محمد وأبو يوسف خلاف. لا ما محمد خلاف خلاف خلاف، لكن بقول ما ينتقل الدين، ينتقل فقط المطالبة. واللي حملهم على ذلك، هاي مو كلها قول أبو حنيفة، اللي حملهم ما نقلت من أقوال أبي حنيفة فجاءوا يعللونها، فمنهم من يعلله بناء شكل وآخر يعلله بشكل آخر هكذا. نعم. قال ثمرة الخلاف، إيه؟ واحد، إذا أبرأ المحال له بعد الحوالة المحيل لا يصح في القول الأول، إيه؟ لأنه برئ أساسا، إيه؟ ويصح في القول الثاني، في القول الثاني لأنه فقط في المطالبة. اثنين، إذا أحال الراهن المرتهن على أحد فعند الإمام أبي يوسف يسترد الرهن، إيه؟ وليس له استرداد عند الإمام محمد. إيه تمام. نعم. التأليف، حاول أن يألف بين القولين، الحوالة في بعض المسائل نقل الدين ونقل المطالبة معا. الدين اللي خلص نفسه، ما يصير الحوالة تتقسم أقسام، حوالة نقل دين، أما تنقل الدين فقط ثم الحوالة المطالبة تكون كثمرة من ثمرات نقل الدين، أو يقال من نقل الدين والمطالبة سواء. هذا هو. الحوالة في بعض المسائل نقل الدين ونقل المطالبة معا، وفي بعض المسائل، في بعض مسائل أخرى الحوالة هي تأجيل وما ينقل هو المطالبة فقط. نعم. يعني نعم. على قول محمد وقول هذا. نعم. لازم يوفق بيناتها، أو أكو مسائل ما تقدر تخرجها إلا على قول أبي وتخرج إلا على قول محمد أو أبي يوسف. ما معنى تأجيل يا شيخ؟ التأجيل تأخير. تأخير. تأخير آثارها. شلون عقد موقوف؟ قال ونقل المطالب، وفي بعض المسائل الأخرى الحوالة هي تأجيل. تأجيل للدين يعني. يعني يؤجله زيادة على بس أجله. لا بس مطالبة. الدين باقي. مؤجل نقله. التقسيمات. ايه؟ الحين هذا جدول يا شيخنا. ايه؟ عامل جدول. هاي التقسيمات منين جاية؟ كل تقسيم جاي من تنظر من جهة معينة. مثلا من جهة الأجل يصير حال ومؤجل، مثلا مقيد أو مو مقيد، ايه مطلق، ايه وهكذا. يعني التقسيمات مبنية على نظرتك للشيء. نعم. من جهة معينة. ايه؟ نعم. يقول واحد، وجه واحد، الحوالة المقيدة، الحوالة المقيدة بالدين، أي المقيدة بأن تعطى من مطلوب المحيل الذي عند المحال عليه. اثنين، المقيدة بأن تعطى من العين الأمانة الموجودة للمحيل بيد المحال عليه، الحوالة المقيدة بالعين الأمانة، وهذه أشبه بال عند أمانة يعني الوكالة يعني. نعم. وكالة يستوفيها منها. نعم. ثلاثة، المقيدة بأن تعطى من المال المضمون الذي للمحيل بيد المحال عليه، وهي الحوالة المقيدة بالعين المضمونة. الوجه الثاني، الحوالة المطلقة. مطلقة، هذا الدين يتعلق بالذمة فقط. نعم. نعم. الحوالة التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي عند المحال عليه، وهذا أيضا جائز. الوجه الثلاثة، الحوالة المبهمة، وهي الحوالة التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي عند المحال عليه، وهذا أيضا جائز، يعني ما فيش مال عند لا درجة المطلق عرفناها ما مقيدة، لكن درجة شو تقصد بالمبهمة؟ المطلق، الحوالة المطلقة هي ضد المقيدة السابقة. بنشوف شنو بعد المبهمة. لا بنشوف شنو بعد ذكر المبهمة. المبهمة الوجه ثلاثة، الحوالة المبهمة. إيه شنو هذا؟ وهي الحوالة التي لم يبين فيها تعجيل وتأجيل المحال به، نظيرها في الكفالة، الكفالة المطلقة. هو بين المقصودة بالمبهمة هي التي ليش؟ التي لم يبين فيها تعجيل وتأجيل المحال. لا تعجيل ولا تأجيل في المطالبة، يعني الدين لا هو معجل ولا مؤجل، مبهم. هذا عرفنا مقصوده شنو بكلمة مبهم. نعم. لا هو الشيخ محمد يقول إيش معنى تعريف للحوالة المطلقة؟ المطلقة ضد المقيدة. المقيدة هي التي تقيد بأن يكون الوفاء، أما من الدين الذي يملكه المحيل في ذمة المحال عليه، أو مقيد الذي يعني يوفى الدين من العين التي عنده. أيوة. التي يمكن الوفاء منها. أيوة. كان تكون عند أمانة، كان تكون المطلقه هي التي لا يوجد شيء عند المحال عليه، ما مقيد إيفاءها بشيء معين. أيوة. فإذا كيف تكون إذا بالذمة هي؟ نعم. لأن الذمة الأصل هي التي تتعلق بها الديون. اثنين الحوالة غير المبهمة، وهي الحوالة التي بين فيها تعجيل أو تأجيل المحال به، نظيرها في الكفالة. خلاص هذا الكفالة هو اللي يقولها المبهمة التي لم يعين فيها موعد، تقدر تقول موعد إيفاء الدين المحال به، لا موعد لا معجل ولا مؤخر، ما بيها مقيدة بوقت، تقدر تقول ما مقيدة بوقت الوفاء. أما غير المبهمة هي التي عين فيها وقت الوفاء. نعم. الحوالة اللازمة، الحوالة اللازمة هي أن يحيل الدائن مدينه على شخص، وأن يحيل الدائن مدينه على شخص وأن يقبل ذلك الشخص. يعني الدائن هنا الدائن هو ذا يملك، ذا يملك دائن في ذمة المدين. نعم. ما يصير هاي العبارة مو هيك. يقول أن يحيل الدائن مدينه. أن يحيل الدائن. أي. مدينه أن يحيل المدين، لكن يقتضي المدين يحيل الدائن. تقرأنا كل أخرى هكذا هو أن يحيل الدائن مدينه بعد براءة على شخص وأن يقبل ذلك الشخص. أن يحيل الدائن، لا دائن شلون يحيل، هو دائن المدين. لا لا لازم أما أن يقول أن يحيل المدين دائنه هذا هو الصح هكذا، لأن المحيل هو المدين الذي يحول دائنة إلى غيره. أن يحيل المدين دائنه إلى إيش؟ إلى على شخص. إلى شخص. ويقبل ذلك الشخص. ويقبل ذلك الشخص. لازمة للأطراف كلها. هذه لازمة تصير. نعم. هاي لازمة. ليش هنا هو بر علينا قال من شروط الحوالة أن تكون هناك المدين المحيل له دين. أي نعم على على المحال عليه، فيحول الدائن يقول روح غذا من ذاك. هنا ما فيها الشيء هذا، فلذلك سماها تكون لازمة فيها الحالة، لأن لما يقبل ذاك مو لازم يقبل، هو يعرف ما مديون لكن قبل كأنه تحمل، فكأنه صارت هالحالة بمنزلة الكفيل. الكفيل ما مطلوب هو، لكن يدخل في المسألة ويقول أنا أكفل فلان، وذاك الدائن يقدر يطلع ده. هذا هاي فائدته هو زي كذا. نعم. صار قريب الكفالة. لا ما قال هكذا، بس قال أن يحيل المدين دائنه على شخص وأن يقبل ذلك الشخص. يقبل ذلك الشخص، هو ذلك الشخص مو مديون. مو مديون للمدين. نعم. سوى المحال عليه يعني علي. نعم. هو ما مديون للمحيل. قال اثنين الحوالة الجائزة، هاي الحوالة هنا لازمة. ليش لازمة هنا؟ ليش لازمة؟ لأن ما يقدر يتحرر منها المحال عليه، لأنه قدره هو قبلها هذا خلاص انتهى، والمحال له قبل هو أيضا خلاص بعد ما حد يقدر يتحلل منها. صحيح. نعم. قال الحوالة الجائزة هي الحوالة المقيدة بأن الجائزة هي التي يجوز أن تعقد بأي صفة من الصفات التي مرت. نعم. بأن تعطى من ثمن بيت المحيل أو فرسه، أي أن المحال عليه أحيل فيها بشيء لا يقتدر على إفائه، لأن التصرف بملك الغير بلا إذن باطل. من ثمن بيت المحيل هكذا يقول، من ثمن بيت المحال عليه. شلون الحوالة المقيدة بأن تعطى المقيدة لا لا لا، هو بيتكلم عن الحوالة الجائزة. الجائزة فيعرفها بأنها الحوالة المقيدة بأن تعطى من ثمن. لا قلت المقيدة هي الجائزة، تعريف الجائزة، تعريف الحوالة الجائزة. الجائزة نعم يعرف كنه الجائزة. فيقول الحوالة الجائزة هي الحوالة المقيدة بأن تعطى من ثمن بيت المحيل أو فرسه، أي أن المحال عليه أحيل فيها بشيء لا يقتدر على إفائه، لأن التصرف بملك الغير بلا إذن باطل. أحاله على ما يملكه المحيل. نعم. أحال المحال عليه بما يملكه المحيل، يعني كأن أنا أحلت أن أجي على بيته حاله. أي من ثمن بيت المحيل، من بيت المحيل أو فرسه. أي واضح هذا. نعم. نعم. لأنه ليس ملك المحال عليه، لأنه مو ملك المحال عليه يتصرف على صحيح. نعم. جائزة. نعم. هاي جائزة. ليش وجه الجواز؟ أيه؟ مع أنه مول هاي تتضمن الإذن له، الإذن لأن يتصرف في ملكه حتى يوفي المحال به. نعم. هاي المسألة. نعم. الجائزة يا شيخ له. لا الجائزة هنا، الجائزة هنا يعني المقبولة المقبولة التي يمكن أن نرتب عليها أحكام الحوالة. أليست تقابل الجائزة هنا تقابل اللازمة؟ لا لا لا, لا, لا يجوز وقوعها المباحة المباحة. لا المباحة. يعني. إيه نعم من الجهة مو اللازمة اللازمة. لأنه إيه ما تقدم هو ذكر المقيدة يقابلها المطلقة المبهمة يقابلها غير المبهمة إيه اللازمة يقابلها الجائزة. الجائزة نعم اللازمة يعني هنا تجوز اللازمة أكثر هي صحيحة لكن لا يقدر يتفلت منها أحد. لا يصح غيرها. لا مو لا ما يقدر يتفلت منها أحد. ومعنى ذلك أن الجائزة يقدر يتفلت. باسم البيع اللازم. نعم. ومعنى هذا أن الجائزة يقدر يتفلت منها شيخنا. نعم يقدر. هذا هو. نعم. طيب يا عندما يقول التصرف في ملك الغير فلا إذن باطل. عند الأعناب لا لا لا موجهناه. هذا قال شو يقول هذا يقول مبهمة هذه مو قال قال الحوالة المقيدة بأن تعطى من ثمن بيت المحيل أو فرسه أي أن المحال عليه أحيل فيها بشيء لا يقتدر عليه. شنو هذا شنو هي غير هذه غير هذه لا جائزة يسميها جائزة لأنه شلون جدا نجوزها هذه جائزة من جهة صحة وقوعها واعتبارها. ليش هو قال جائزة هنا؟ لأن فيها إحالة على غير ملكه فبيوجهها بأنه تتضمن وكالة كأنه يوكل على أن يتصرف في ملكه حتى يبطل المحال به. نعم. فصار كأنه هنا يعني حوالة بأمر المحيل هنا. قال لأن التصرف بملك الغير بلا إذن باطل. خلص فلا بد أن نصحح على المسألة كأنه أذن له ضمنا بهذا الأمر فصارت كأنها حوالة جائزة أن تكون حوالة. إيه نعم. إيه. قال أركان الحوالة زي. ركن الحوالة عبارة عن الإيجاب والقبول ويوجد أربعة احتمالات بالنسبة للمحيل والمحال له والمحال. هذه النظرية الحنفية هكذا لأن ما يفسرون العقود فقط يقول مثل عقد البيع إيجاب وقبول البقية لا يقولون العاقد والمعقود عليه ها والكذا والصيغة لا الحنفية يقولون إيجاب وقبول. ليش؟ لأن الإيجاب يشترط أن يعني يكون عاقد الموجب والقبول يشترط عاقد ها والعقد يريد ما معقود عليه مو هاي تتضمن هذا طريق اللزوم على طريق اللزوم. نعم فهذا رأي الحنفية كذا هذا نوع من التركيب التأليف يعني. نعم. قال الاحتمال الأول عقد الحوالة بالإيجاب والقبول الواقع بين المحيل والمحال له والمحال عليه. إيجاب وقبول من الكل من الأطراف الثلاث رضا المحال له وقبوله شرط. رضا المحال له وقبوله شرط لأن الدين حقه شو تحولنا على بد واحد يعني مماطل أو كذا والناس متفاوتون في إيفاء الدين. خلاص هو ده يقول أنا. نعم. رضا المحال عليه شرط أيضا شرط. نعم. ولو كان مدينا للمحيل كذلك أنا مديون واحد آدمي يعرف كذا إذا ما عندي ما يلح علي مو تمام هاي مهمة. قال لأنه لا لزوم للدين بلا التزام. لا لزوم للدين حللها بأنه لا لزوم للدين بلا التزام. أنت تلزم بالدين أنت ما تلزم لا بد من رضاي. نعم. قال والناس متفاوتون في طلب الدين. تمام. الاحتمال الثاني يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه ولكن هل يشترط رضا المحيل به؟ قولان. هذه صورة ثانية الأولى عرضنا وتعليلها. نعم. كل موجود إيجاب وقبول من الأطراف ورضا الثلاثة. ورضا من الأطراف خلص انتهينا منها وعرضنا التعليل ليش رضا المحال له ليش لابد أن يرضى المحال عليه عرفنا التعديل. نعم. هاي صورة ثانية شن هي؟ يقول الاحتمال الثاني يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه يعني المحيل هنا مو طرف بس يتفق المحال له والمحال عليه. نعم. قال ولكن هل يشترط رضا المحيل به؟ قولان. هل يشترط رضا المحيل به يعني بالمحال بالدين؟ نعم. قولان. شو هنا صار عندنا هالشكل فتحالة هالشكل اتفق المحال له والمحال عليه على نقل الدين الذي للمحال له في ذمة المحيل لكن دون أن يدخلوا للمحيل تقبل الحوالة تصح تنعقد قولان. القول الأول شرط. القول الأول شرط يعني رضا المحيل شرط. ولهذا ثلاث صور. الصورة الأولى هذا الشرط مطلق لأن ذوي المروءات لا يرضون أن تتحمل ديونهم أن تتحمل ديونهم من طرف غيرهم. نعم. دخل منا يعني هنا. الصورة الثانية، هذا الشرط لأجل إمكان رجوع المحال عليه على المحيل وليس لأجل صحة الحوالة. نعم، يعني هنا تدريب صحة هذه الصورة لماذا يقوله. الأولى دفع المنة والثانية لأجل الرجوع. الصورة الثالثة، هذا الشرط جاري، هذا التعجيل في مسألة الموقف من هيك الشرط. من هيك حالة. يعني هل هذا الشرط؟ لأنه قال هل يشترط رضا المحيل أم لا؟ في قولان. هي قولان. والقولان هذه. القول الأول. القول الأول أنه شرط. هذا شرط. يعني لابد يقبل. واللي قالوا بأنه شرط. ثلاث صور عندهم. يعني ثلاث صور أو ثلاث تعليلات. أو ثلاث تعليلات. أولاً لدفع المنة. ثانياً أن الشرط لأجل إمكان رجوع المحال عليه على المحيل وليس لأجل صحة الحوالة. أما الحوالة فهي صحيحة. صحيحة. الصورة الثالثة، هذا الشرط جار فقط في الحوالة المقيدة لأن تعطى من المطلوب، لأن حق مطالبة المحيل بحقه من المحال عليه تنقطع بسبب هذه الحوالة، ولذلك كان رضا المحيل شرطا، وتشكل الصورة الثالثة هذه استثناء للمادة القانونية. وهذا هو الذي نرجحه، أن موافقة المحيل شرط أيضا. القول الثاني ليس بشرط. لا، والقول الأول والتعليل. لأن إلزام المحال عليه بالدين تصرف بحق نفسه، ولا يلحق المحيل ضرر منه، بل ربما يكون له فائدة إذا وقع بدون أمر. ليس للمحال عليه أن يرجع. يعني إذا يدعي ما بضرر، هو مطلوب يطالب أي واحد من قال لا، نرجع القول الأول وهو أن رضا المحيل شرط لصحة الحوالة. خلاص. وتخرج عن أنها حوالة يا شيخ على القول الأول. ما تسمى حوالة، يعني ما سميت حوالة عندما يتراضى المحال له والمحال عليه. حوالة ذاك هاي كاملة الخلقة. من حوالة؟ على الجميع. لا، رضا ابني. الحالة الأولى. إذا ما رضي المحيل في الحالة الأولى. ابني مو قلنا يرضى رضاهم، يعني شرط هناك. ثلاثتهم هذا. فخرج منها، خلصنا منها. المسألة الأولى أن يرضى المحيل والمحال عليه والمحال له بإجراء عقد الحوالة، ما فيها كلام هذا، مفهوم هذا؟ أكو صورة ثانية للحوالة، شنية بيخرجون المحيل، يتفق المحال له والمحال عليه فقط. هذه الصورة صحيحة أم لا؟ منهم من اشترط رضا المحيل ومن دون رضاه لا تصح، ومنهم من قال ليس هذا بشرط، يعني تصح الحوالة. هاي المسألة. لأنه لا ضرر على المحال. إيه هكذا. فعلى التوفيق. إيه. يعني بيوقف الطريق. الحالة الأولى هاي التي نرجحها، لابد من رضا الجميع. الحالة الثانية ما بيم رضا المحيل، يرضى أو ما يرضى. هذه الحالة الثانية إحنا ما نرجحها. القول الثالث الذي وفق بين الصورتين. شنو وجه التوفيق؟ التوفيق، الاختلاف المذكور ليس أساسيا، لأن الحوالة إن كانت إحالة فرض المحيل شرط بالاتفاق. إذا تضمن الحوالة معناها إحالة. إحالة. أو تتضمن إحالة وهو التضمن الراجح. وإن كانت احتيالا فرض المحيل ليس بشرط. احتيالا يعني مجرد حوالة مو إحالة. تنقل هي. ما ينظر بها واحد ينقلها، هي نقلت. إيه؟ خلاص انتهى تعليل. خلاص هذا الاحتمال الثالث. كانت ايش الفرق بين إحالة واحتيالة؟ لا، الإحالة يحتاج المحيل، المحيل هو يحيلها فعلا، هو يقولها حدك. الاحتيال لا، الغير هو اللي من غير وجود المحيل، من غير المحيل. قال الاحتمال الثالث، الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له للمحال عليه، إذا قبل المحال عليه تكون صحيحة وتامة، وإن لم يقبل تكون باطلة. خلص على القول الأول اللي رجحه. اللي قلنا أنه الرضا متوفر من الثلاثة، وهذا الرضا الثلاثي شرط لقبول الحوالة وصحتها. قال الاحتمال الرابع، الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له. نعم، هذا يمكن أن نأخذه. فإذا بين المحيل والمحال عليه، وحيث أن الدائن له مصلحة في المسألة، لا يجوز، هو دائن لفلان، شلون تجعل للمدين غير فلان؟ هذا غير الثاني، مو المدين الأصلي، قد يكون عدو لي، قد يكون مماطل، قد يكون إلى آخره. قال فإذا اتحاد المجلس ليس شرطا في انعقاد الحوالة بل إنه شرط في نفاذها. أي نعم، يعني يصير يعني مو مستقيم، يعني يصير الاتفاق وينقلون الطرف الثالث الغائب، فما يوافق أو ما يوافق. أي اثنين شرائط الحوالة. أي عرفناها هسه هذه. نعم. الراجح أن رضا الأطراف الثلاثة شرط صحة الحوالة، أما إذا تخلف من هذه من رضا أو عدم وجود هؤلاء فمنهم من صححها بشكل من الأشكال ومنهم من لم يصححها. نعم. قال شرائط الحوالة تطلب في أربعة أشياء. إيه؟ في المحيل وفي المحال. هاي الشرائط هنا شرائط الصحة للحوالة. هناك شرائط الانعقاد مثل ما للبيع. نعم. شروط الانعقاد وشروط للصحة. نعم. هذه شرائط لصحة الحوالة. هو ذكر الأولى أنها أركان الحوالة. ليش أركان؟ الأركان عادة تطلق للانعقاد للتصرف. للانعقاد. شروط الذي تخلف ركن من الأركان لا يوجد هذا الشيء. أما شرائط الصحة يوجد الشيء. لكن مشوه، يعني ينقص في الشيء مثلا ما مؤجل أو المبيع ما موجود أو إلى آخره. قال تطلب في أربعة أشياء. إيه؟ واحد في المحيل، اثنين في المحال عليه، ثلاثة في المحلة، أربعة في المحال، وكلها لها جدولات. لأنه هذه هي كلها أركان أربعة، المحيل والمحال عليه والمحال له والمعقول المحال به. لما هي أربعة فكل ركن له شروطه. كل ركن له شروطه. مثل عقد البيع، بايع ومشتري ومعقود عليه، كل واحدة لها شروط. هذه للبايع لها شروط، والمشتري لها شروط، والمعقود عليه أي المبيع له شروط حتى يصح. ما يصير أبيع وكان خنزير وأنت مسلم مسلم، ليس هذا بشرط، هذا شرط صحة البيع ما يصح هنا، لأن المعقود عليه لا يصلح أن يكون معقودا عليه لأنه محرم هذا التصرف فيه. نعم. قال واحد في انعقاد الحوالة يشترط أن يكون المحيل عاقلا. شوف شروط الانعقاد الحوالة مغندة ثلاث أربع أركان، لا يحكي على العاقل، لازم شي يكون هذا العاقل المحيل، يعني أن يكون عاقلا. عاقلا اعتراض. إيه؟ إن لم يكن رضا المحيل شرطا فلماذا يشترط كونه عاقلا؟ إيش يعني؟ هو تقدم أنه بعضهم لم يشترط رضا المحيل. إيه؟ فيقول عند هؤلاء كيف لا يشترط؟ لا يشترط رضا المحيل هذا. أي لا يشترط رضا المحيل هذا مضمن، هو عاقل. الرضا غير شيء، غير العقل، يعني قد يكون الرضا زيادة على العقل. زيادة على العقل. نعم. نعم. يقول إن لم يكن رضا المحيل شرطا فلماذا يشترط كونه عاقل؟ الجواب هو متوفر فيه العقل لكن ما متوفر فيه الرضا. نعم. الجواب الشرط المذكور في الحوالة التي تقع من طرف إيجاب المحيل، لأنه إذا لم يكن الموجب عاقلا يكون قد قبل إيجابا باطلا، وحينئذ لا يمكن وجود العقل. من عقد؟ لأنه لا قيمة لقوله، لا لإيجاب ولا لقبوله. نعم. كقول البهيمة. نعم. في نفاذ الحوالة يشترط أن يكون المحيل بالغا. اعتراض الحوالة نفع معه للمحيل، لا أهمية لشرط البلوغ. لا كلش مهم. الجواب يقول الجواب هذا القيد معطوف على نقطة وجوب الرجوع، فإن لم يكن المحيل بالغا فليس للمحال عليه الرجوع بعد الأداء. شلون؟ يقول هو قال يشترط أن يكون المحيل بالغا. نعم. قال فاعترض على هذا الشيء بأن الحوالة نفع محض للمحيل، لا أهمية لشرط البلوغ. نعم. قال الجواب هذا القيد معطوف على نقطة وجوب الرجوع، فإن لم يكن المحيل بالغا فليس للمحال عليه الرجوع بعد الأداء. لأنه هو تصرف هذا يشترط من نفاذ التصرف البلوغ بالعقود. هذا هو مو بالغ فما يقدر يرجع عليه. أيه. لأنه هو ما يعني الإجابة ليس يكون عقدا نافذا. نعم. طيب يا شيخ هنا في مسألة سابقة قال يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه، أي بغير وجود المحيل. من الموجب ومن احنا قلنا ان الايجاب والقبول شرط، من هو الموجب ومن هو القابل في المساله في في المحال له والمحال عليه؟ من هو الذي يقول احلت؟ هو المحيل ايجابه يقول انا احلت. لا هنا ليس لا يخالف المحال له بقدر ما حقه يقول قبلت من جهه نقل دينه، المحال عليه قبوله من جهه تحمل هذا الدين الجديد. الذي عليه. هذا هو كل واحد رضا. الإيجاب هنا مش موجود منتهي. لا. من الإيجاب يكون من المحيل. الإيجاب من المحيل لكن القبول هنا مو من جهة واحدة. قبول من جهتين. صحيح. قبول من المحال له وقبول من المحال عليه. صحيح. وكل واحد قبوله يخصه. صحيح. المحال له قبوله أنه قبل بنقل دينه من المدين الأصلي إلى الآخر. نعم. المحال عليه قبوله أن يتحمل هذا الدين لهذا الدائن الجديد. مصاب جديد جاي. لكن هنا لم يذكر المحيل أصلا. المحيل مش موجود هنا، لا يوجد إلا محال له ومحال عليه، وقال أن العقد يتم بينهم الاثنين فقط. وين هذا؟ في مسألة الاحتمال الثاني قال يجوز عقد الحوالة بين المحال له. قول هذا الثاني. نعم. هذا قول آخر. هذا مر علينا أنت تحكي عليه. طيب من هو الموجب؟ مر. نعم مر علينا. شنو الموجب؟ بناء على هذا القول باعتبار ما ما ما لا حاجة لوجود المحيل أو قبوله. هاي حالة من الحالات استبعدناها احنا. قلنا ان الحوالة الصحيحة الكاملة المنعقدة هي التي يتوافر فيها من جهة الإجابة والقبول كلها. الرضا. قال اشترط الرضا وان لم يكن موجود. اهم شيء يرضى. لا اكلم هاي حالات ترى لا نخلطها. هو الاول شيء قال يشترط الرضا الاطراف الثلاثة. ما يتكلم عن كون بالغ ومبالغ ومجنون وعاقل. ده يتكلم فقط هل يشترط وجود رضا من الأطراف الثلاث أم لا. ثم نجي عن هذا شلون نعتبر رضا أو ما رضا. نجي عن بالغ عاقل مجنون الآخرية. إذا نحكي على الرضا هو من حيث رضا ما لنا كلام به أنه معتبر. هل يشترط رضا الأطراف الثلاث؟ جواب نعم على القول الأول. القول الثاني ما يشترط رضا المحيل. وهذه المسألة بس بده يحكي عن الرضا. ماذا يحكي على صاحب الرضا؟ شنو صفته؟ عاقل بالغ مكره؟ مسألة أخرى. نعم. قال وفي المحال عليه على شروط هاي المحال عليه دين. نعم. يشترط في انعقاد لا بعد ما قلت إن على شروط المحال له. المحال له ستأتي. ما هذا يرتبها المحيل. المحيل ثم المحال عليه. ثم نعم. المحال عليه. لا بس. قال يشترط في انعقاد الحوالة كون المحال عليه عاقلا بالغا. عاقلا بالغا. ولا يشترط أن يكون مدينا للمحيل. شوف مو شرط. ليش يشترط أن يكون عاقل بالغ؟ لأن ده يتحمل. ده يتحمل فردين. ما يعرف هذا صفته كيف راح تكون. ذا الحالة هذه. هاي واحدة. ثانيا هاي المسائل لازم تصدر من عاقل مو يقول عاقل بالغ. عاقل بالغ. حتى يعني. حسن التصرف. نعم. قد يكون مقبول في هذا الرضا. في قبول نقل هذا الدين من ذمة المحيط إلى ذمته. نعم. أصلاً إنه سيتحمل مسؤولية بينتقل المال عليه. لا بد يكون عاقل بالغ. لا شيء ما هو ده يقول لا يشترط أن يكون المحال عليه مدينة. مدينة أي. نعم. كأنه ده يكون متبرعا. صحيح. والتبرع ما يصح من شخص لا بالغ ولا عاقل. لا بالغ ولا عاقل. نعم. ثلاثة في المحال له. في المحال له. الدائم يعني. نعم. يشترط في انعقاد الحوالة كون المحال له عاقلا. ولا يشترط أن يكون المحال له بالغا في نفاذها. لأن الحوالة بالنسبة للمحال له متراوحة بين النفع والضرر. صحيح. مثل البيع والشراء. نعم. أربعة في المحال به. يشترط في انعقاد الحوالة أن يكون الدين صحيحا ومعلوما. صحيحا. دين يشترط في انعقاد الحوالة أن يكون الدين المحال يعني صحيحا ومعلوما. قاعدة مثل المبيع يعني يجب أن يكون صحيحا وبعد شنو معلوم. معلوم مقدار يعني إذا كان مجهول ما يصح البيع. نعم. قال قاعدة الديون التي لا تصح الكفالة لها لا تجوز حوالتها. هاي قاعدة اللي ما تقدر تكفلها ما يصح تنقلها. هذا صحيح. نعم. لأن ما مصح أنت تكفلها شون الصح نقلها. نقلها. نعم. نعم. تمام. الفصل الأول في بيان ركن الحوالة. هذا يتكلم على تكرار هذا شيخنا. لا هذا يتكلم على كل ركن يمكن ينقل تفاصيل أخرى يمكن. لا هو في الحقيقة الكلام اللي سيأتي هو خلاصة الجدولة هذه بس. جدول خير إن شاء الله. يا شيخ الكفالة إحنا قلنا أن الفرق بين الكفالة والحوالة هي النقل نقل الدين وعدم. في ما يوجد يعني فرق آخر وهو أن الكفالة تكون في النفس والمال والحوالة لا تكون إلا في المال. هي الحوالة في المال طبعا والكفالة هي الأصل فيها في المال. وحتى لو كانت كفالة بالنفس قد تؤول إلى الكفالة بالمال. قال ركن الحوالة عبارة عن الإجاب والقبول وأن تجري بين المحيل والمحال عليه والمحال له باتفاق، يعني باتفاق هؤلاء الأشخاص الثلاثة. وموضوع البحث في المادة كذا، هذا هو هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني إجراء عقد الحوالة بين المحيل والمحال له فقط، وموضوع البحث في المادة كذا، هو هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث إجراء عقد الحوالة بين المحيل والمحال، يعني صور الحوالة كيف تنعقد اللي ذكرنا في الجدول هي هكذا. الاحتمال الثالث إجراء عقد الحوالة بين المحيل والمحال عليه فقط، والمسطور في المادة 83600. الاحتمال الرابع إجراء عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط. الاحتمال المذكور في المادة 81600 هو هذا الاحتمال. احتمالات عقد الحوالة الأربعة هذه موجودة في نفس الأمر وصحيحة، وكل مادة من المواد الأربعة التي يحتويها هذا الفصل تبحث عن واحد من الاحتمالات المذكورة أعلى، تنعقد الحوالة بهذه الاحتمالات الأربعة. راح يصبح هذا. وإلا فلا تنعقد الحوالة بقول الدائن لمدينه مثلا أعطيه العشر ذهبات التي بذمتك لي لزيد. بل يكون وكل الدائن بل يكون وكل الدائن زيدا بقبض مطلوبه. صحيح. سؤال، بينما كانت الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل كما هو مذكور في المادة كذا، فلماذا لا تنعقد هنا بإيجاب المحال عليه فقط الذي هو نظير الكفيل؟ إيه؟ الجواب إيه؟ لو انعقدت الحوالة بإيجاب المحال عليه فقط عن على الوجه المحرر لأوجب ذلك ضرر المحال له. قد يكون منتفع وقد يكون مضر. راجع شرح المادة الآتي. لكن بالكفالة ما بيها ضرر، لأنها ضم. نعم. أيه؟ تقسيم الحوالة باعتبار صفتها. أيه؟ وللحوالة صفة أيضا في الحوالة بهذا الاعتبار على ثلاث أقسام. القسم الأول الحوالة اللازمة. الحوالة اللازمة هي أن يحيل الدائن مدينه. أيه؟ كرر ما تقدم لنا. نعم. قلنا صوابه أن يحيل أيه؟ المدينة هنا المدينة. أن يحيل الدائن مدينه على شخص ويقبل ذلك الشخص. الدائن أنا دائن استلمت منك فأعتبر دائن، وانت مدين باعتبار ان مدين منك. اسم فاعل يا شيخ. مدين دائن اسم فاعل ومدين اسم مفعول. ان يحيل الدائن مدينه الى اي شيء على شخص. إيه؟ ويقبل ذلك الشخص. يعني هذا يحيل المدين دائنه. اي ادري يعني لا ما يصلح، ما نقدر نقول يحيل الدائن، لان الذي يحيل هو المدين. ما من هذا لا. يبدو الترجمة في لها إيه ما إيه؟ أو اختبط الشارح بين الدائن والمدين. لا مو هو الذي يقبل الدائن ويحوله هو المدين. اللهم إلا فد على التأويل أن الدائن له مدين آخر فيحيل مدينة هذا إلى ما يصح إلا تصحيح العبارة إلا تصحيح على شخص ويقبل ذلك الشخص، سواء كانت الحوالة مطلقة أم مقيدة، والحوالة على هذا الوجه جائزة. وأكثر مواد المجلية تعلق بهذا القسم. القسم الثاني الحوالة الجائزة، وهي الحوالة المقيدة بأن تعطى من ثمن دار المحال عليه أو فرسه. هذا يوجد ما قاله بما سبق. فيما سبق. لا هذا يا شيخ لا هو تكرار لما سبق أو تكرار أو إيجاد ما حاصل هناك. هناك تقسيم يعني مثل الخلاصة هناك يكرر. نعم من ثمن دار المحيل وهذه ثمن دار المحيل. الجدول اللي هناك لا هو هم ذكر مسألة حاله بالدين. قال الحوالة المقيدة بأن تعطى من ثمن بيت المحيل. بيت المحيل كنا أولناها أنه وكل على بيعها وكذا. وهنا قال الحوالة المقيدة بأن تعطى من ثمن دار المحال عليه. مش المحيل. يمكن غلطة في السابق. من نفس الشيء. ما له سلطان عليه من بيت المحال عليه. ما له سلطان عليه. إلا إذا أذن له وقبل بها المحال عليها ماشية تمشي. نعم. أو فرسه. فبهذه الصورة لا يجبر المحال عليه على بيع تلك العين، يعني على بيع داره مثلا وأداء المحال به من ثمنها. إلا لازم يقبل. شنو أنت تحول واحد مال دينك على شخص التومون دين مدين إبات وتتقيل إيفاء الدين من فرسه؟ إلا لازم يقبل هو عند ذلك. نعم. كما سيأتي صفحة مادة وما يحيل إلى الصفحة. ليست مادة هذه شغنا، ما زال يلخص ما سيأتي في البواد. نعم على كل حال أقرأ. قال لا يجبر المحال عليه على بيع تلك العين، يعني على بيع داره مثلا وأداء المحال عليها في الحوالة التي تنعقد على هذا الوجه بمنزلة قبول المحال عليه الحوالة على أن يؤدي المحال به المحال به وقت الحصاد، فلا يجبر على أداء المال قبل الأجل، ويبحث في شرح المادة كذا عن هذه الحوالة. القسم الثالث الحوالة الفاسدة. الحوالة الفاسدة هي المقيدة. هذا جديد. هذا جديد. نعم. الحوالة الفاسدة. الفاسدة. نعم. شنو اللي يفسدها بقرة؟ قال الحوالة الفاسدة هي المقيدة بأن تعطى من ثمن دار المحيل. فرسي هذه الجائزة هذه الفاسدة. لا مو من دار المحيل. هكذا يقول. إيه. الحوالة الفاسدة هي المقيدة بأن تعطى من ثمن دار المحيل أو فرسه. لعل قوله جائزة فاسدة يا شيخ معناها قوله الحوالة الجائزة هي الفاسدة. لا لا لا ليش ذكر بعد كم منها؟ قال الحوالة الفاسدة هي المقيدة بأن تعطى من ثمن دار المحيل أو فرسه، وسبب فساد هذه الحوالة هو كونها أحيلت بشيء لا يقتدر المحال عليه على إيفائها. بعد كم لا يقدر إيش؟ لا يقتدر المحال عليه على إيفائها. إيه؟ لأن المحال عليه بهذه الحوالة لا يكون وكل ببيع الدار أو الفرس، وبناء على ذلك لا اقتدار للمحال عليه أن يبيع مال المحيل. مو إحنا صححناها قلنا هاي الحوالة إذا قال له حالتك بهذا الدين من بيته أو من فرسه تضمن توكيل له بالبيت والإيفاء وجعليها برا تضمن. إحنا هناك صححناها بالتضمين، هنا هنا ماذا يضمنها؟ ده يجعلها خالية من الشر. الجائزة الفاسدة. إيه. ما تقدم. نعم. لكن هو. لا لا لا لا. الجائزة هي. لا لا لا أبدا. هناك صححها على أساس تتضمن توكيله. ببيع دار المحيل، دار المحيل وإيفاء المحال له من ثمن الدار. ضمناها. في هذه الحالة هنا ما نقدر نضمنها. نأخذها على ظاهرة. ففي الحالة ما يقدر المحال عليه أن يوفي. لأن ليس له السلطان على بيع دار المحيط. صحيح. خلاص صحيح. طيب لا يكون الجائزة لها نوعان، نوع فاسد ونوع جائز. لا لا أخي الجائز غير فاسد. الجائز هو الذي يجوز فعله، يعني لا لازم هو ولا أخر. الجائز يشمل اللازم ويشمل النافذ ويشمل يعني المباح. ما يصح هذا الفاسد. فاسد يعني مقابله يقابل الصحيح مو يقابل الجائز. طيب المواد. المواد الآن دخلت يعني المواد. الجائز يقابله الحرام المحرم. الجائز الواجب هو جائز فعله طبعا هو واجب عليه ويشمل المندوب ويشمل المباح. تلاحظ هذا الجائز مقابله اللازم. نعم اللازم هو جعل الجائزة يا شيخنا في مقابل اللازمة فيما مضى. هم يصحنا هو لا اللازم نوع من الجائز لكن ليس كل جائز يصير لازم. صحيح. الجائز يشمل الواجب لكن ليس كل واجب جائز يكون لازم. مش احنا نقول الجائز هو المباح فعله ويشمل ايضا الواجب فعله الفاعل لما هو واجب ما ممكن يكون جائز اذا واجب عليه. الا يقال العقود نوعان عقود جائزه وعقود لازمه. لازمة. عقود لازمة لا وعقود غير لازمة. لا جائزة جائزة إيقاعها ويقابل الجائز الباطل أو الفاسد. الباطل أو الفاسد. الفاسد. هذا بيع جائز يشمل بيع مباح. بيع مثلا واجب عليه كما في حالة الحاجة. الإنسان لازم يبيع ما عنده للمحتاج. نعم. طيب. يقول هذا بيع قد جاز أي إذا أبرم أو عقد. قد جاز يعني تم وفعل خلص. لا خلص يعني وقع في نطاق ما هو يجوز فعله. نعم. المادة 86 إذا قال المحيل ماذا يحكي فت كلمات وعبارات شون الصحاحة شدل وين نبدها على أي صورة من الصور يعني زي شغل هنا في أقوال المحيل وكذا. نعم. قال إذا قال المحيل لدائنه إذا قال المحيل لدائنه أحلتك على فلان وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة. خلص لك الحالة الصورة الأولى كاملة الخلقة. رضا المحيل والمحال له والمحال عليه. قال يجوز أن تنعقد الحوالة بين المحيل. هذا انعقدت لكن مو معناتها انعقدت صارت صحيحة أو صارت لازمة. هذه مسألة أخرى. اللزوم ما يستفاد من العقد غير شروط النفاذ. نعم. نعم. كيف لا تكون لازمة يا شيخ؟ نعم. كمال في الأمر مثل البيع. البيع هذا إذا صح مع الإيجاب وقبول تام من العقد، لكن برا العقد نشوف هل هو صحيح؟ هل هو مو صحيح؟ إذا كان صحيح هل هو نافذ أو غير نافذ؟ وهكذا. العقاد مثل فشيء تكونت خلقت وجد، لكن نجي على أعضاء كلها كاملة حتى نقول هذا صحيح، معوق نقول هذا مو صحيح، مو لكن هو وجد، العقد منفصل من أمه. قال يجوز أن تنعقد الحوالة بين المحيل والمحال له والمحال عليه مثلا. إذا قال المحيل لدائنه إني أحلتك بديني البالغ كذا قرشا على فلان، وقبل المحال له والمحال عليه الحوالة بإرادهما ألفاظا تدل على الرضا كرضيت أو قبلت الحوالة، تنعقد الحوالة وتكون نافذة. هو مما يتحقق الرضا، الرضا قد يكون باللفظ الصريح، قد يكون بالكناية، قد يكون بالتصرف، بالتصرف الشيء ما كن عقادة بالفعل بالمعاطاة مثلا. نعم. بالسكوت يكون يا شيخ؟ نعم يكون بالسكوت. بس بالسكوت كان في معرض الحاجة. لا احنا بدنا نحكي على البيع، احنا بدنا نحكي على البيع. السكوت يكون بالمعاطاة ويقوم مقام القبول، ما يكون مقام الإيجاب. أيوه. الإيجاب هو الذي ده يوجب. صحيح. شو أنا ساكت واعتبره موجب؟ لكن إذا أقول اشتريت منك هذا الشيء وسكت ذاك، مثل ما اشتري الجريدة، أخذ الجريدة وأذهب للفلوس، والأبو الجرائد ساكت، خلاص سكوت يدل على القبول. أو قلت للدائن أحلتك بديني الذي عليك على فلان والاثنين موجودين وسكت الاثنين، يمكن دلالة الحالة هذه، ويمكن حسب القرائن قد تقول لا ينسى بساكت القول، مو الآخر يقول لا هذا ساكت سكوت في معرض الحاجة. مسألة تكييف عاد، أيهما نرجح حسب القرائن الموجودة؟ مثلا كان مساومة، ده ساومة أنا على البيع، أنا أقول له بمية هو يقول له بثمانين، تالي أقول له بتسعين سيسكت، فسكوته على التسعين يزول على الموافقة مثلا حسب القرائن. نعم. قال رضا المحال له وقبوله شرط بالإجماع. المحال له وقبوله، رضاه وقبوله بالإجماع، بالإجماع شرط الإجماع. تمام. قال لأن الدين حقه، حقه، ما لك واحد يتصرف بحقي بدون رضاية. نعم. هذا واضح يعني، تعليل مقبول هذا. نعم. والناس نظرا لكونهم متفاوتين في إيفاء الدين فالذمم أيضا متفاوتة. نعم. فانتقال مطلوب المحل له إلى ذمة من لا أرض له به ضرر عليه. رضا على المحل له. ولذلك اشترط رضا، خلصنا هذا من التعليل. نعم. من لا أرضى له. نعم. بعد رضا الثاني ده يعلل. قال ورضا وقبول المحال عليه أيضا شرط. شرط. ليش شرط؟ خلي يعلل. سواء ورضا وقبول المحال عليه أيضا شرط. سواء أكان المحال عليه مدينا للمحيل أم لم يكن. لأن الناس متفاوتون بطلب الدين. بالمطالبة يعني. مطالبة. نعم. واحد شديد، واحد شديد، وواحد شوي سامح. نعم ذكر كمل. قال فبعضهم يمهل ويتسامح، وبعضهم بالعكس يتعجل ويشدد. ويشدد. وحيث أن الدين سيلزم المحال عليه فالتزامه لأجل اللزوم المذكور شرط. نعم. ولكن إذا كان للمحيل دين بذمة المحال عليه وأجرية الحوالة على أن تدفع من الدين المذكور. نعم. فقد اجتهد الإمام الشافعي. فقد اجتهد الإمام الشافعي والإمام محمد والإمام مالك رحمهم الله تعالى بعدم لزوم قبول المحال عليه ورضاه وبإمكان عقد الحوالة. لا أنا أرى أنه لا بد من رضا المحال عليه. شنو القول الثاني؟ لا بد منه قال برضاه. نكمل. قال فقد اجتهد الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام محمد رحمهم الله تعالى بعدم لزوم قبول المحال عليه ورضاه وبإمكان عقد الحوالة بين المحيل والمحال له. لأن الحق للمحيل. فكما أنه مقتدر على استيفائه بذاته فهو مقتدر أيضا على استيفائه بواسطة غيره. ولنا أن الحوالة محشوك، ولنا الحنفية الحنفية الحنفية سوى محمد. ولنا أن الحوالة تصرف على المحال عليه بنقل الحق إلى ذمته، فلا يتم إلا بقبوله ورضاه بخلاف التوكيل بقبضه الدين، لأنه ليس تصرفا عليه بنقل الواجب إليه ابتداء، بل هو تصرف بأداء الواجب، فلا يشترط قبوله ورضاه. سعدي جلبي. إيش بالله؟ يقول المصدر سعدي جلبي. لا مع بالله. قال ولنا. لا نعم. ولنا أن الحوالة تصرف على المحال عليه بنقل الحق إلى ذمته، نعم، فلا يتم إلا بقبوله ورضاه، تمام، بخلاف التوكيل بقبضه الدين، إنه ليس تصرفا عليه بنقل الواجب إليه ابتداء. لا لا، التوكيل أيضا، يعني أنا ما ملزم بالتوكيل، لا تلزمني إلا أن أقبل بها، يعني مو شرط أقبل، نعم، توكلني أنت على شيء، لابد أقبل، يعني ماكو تعليل. وهو التعليل الأول هو هذا الصحيح، لأن لما تنقل أنت تتصرف في أن ذمتي تنشغل، يعني لما قارنها بالتوكيل في الشيء. نعم. إذا نقل دينه يا شيخ، إذا أحال دينه الذي هو إلى أجل إلى المحيل الذي له عليه دين إلى أجل أبعد، فيكون في هذا ظلم على المحيل، إذا على المحال عليه. بلد على كل حال تقدر نقدر نجتهد ونجيب تعليلات كثيرة. التعليل اللي يقوله واضح، هذا اللي يقوله واضح جدا، لأنه إذا ما معتبر قبول المحال عليه تنصرف نشغل ذمته بدين آخر من شخص لهذا الشخص الآخر كان المطالب به الأول، الأول مستريح منه، المحال عليه كان مستريح من هذا المحيل من حسن المطالبة وكذا، فجيبني أنت بالدين مع الشخص والمحال له راح يطالب، لا يكون بنفس الصفة، فأيضا معتبر هذا الرضا. نعم. إيه؟ قال الحوالة بالإكراه. إيه؟ يكون المحيل داخلا في الحوالة المنعقدة على الوجه المذكور بهذه المادة، إيه؟ وإن كان رضاه حصل بهذا الدخول، وسيذكر في المادة الآتية. وإن كان رضاه حصل بهذا الدخول وسيذكر، نعم، بالدخول الإكراهي هذا يقصده. نعم. إيه؟ وسيذكر بالمادة الآتية عدم اشتراط رضا المحيل بحد ذاته، وإنما لما كان رضا وقبول المحال له والمحال عليه لازمين في انعقاد الحوالة كما ذكر آنفا، يستفاد أن الحوالة بإكراه أحدهما أو كليهما معا لا تكون صحيحة. وحيث أن المسألة ذكرت على وجه العموم في المادة الآتية كما هو المعتاد ثم أوضحت بالأمثلة، فلو كتب عنوان هذه المادة على الوجه المشروح حتى لجأ ذلك أنسب للسياق، يمكن لكان ذلك أنسب للسياق وموافقا للمعتاد وأوضح لإفادة المرام. المادة 81 و600، وكأنه يجعل يا شيخ المحال له والمحيل طرفاء الإيجاب، لا والمحال عليه بعض المحال العبارات اللي يصير بها ارتباك مو وضوح، غاب الله مرة أخرى. الحوالة بالإكراه، يكون يعني الحوالة بالإكراه يمكن أن نكمل أن المحيل يكره على أن يحيل دينه، بالإكراه يحتمل أن يكون الإكراه منصب على المحال له بأن تقبل الدين وتقول، ويمكن الإكراه ينصب على المحال عليه بأن يقال له أقبل هذه الحوالة، متمام، وش يقول تقبل؟ قال يكون المحيل داخلا في الحوالة المنعقدة على الوجه المذكور، يعني في هذه المادة، يعني هو في الإكراه داخل. وإن كان رضاه حصل بهذا الدخول، وين رضاه إيش؟ وإن كان رضاه حصل بهذا الدخول، والرضا حصل لهذا الدخول يعني بالإكراه، وسيذكر في المادة الآتية عدم اشتراط رضا المحيل بحد ذاته، ما يشترط رضا المحيل يعني حتى ولو كان بالإكراه، ليش؟ لأنه الانعقاد هو عقود المكره عند الحنفية ينعقد، عند الحنفية عقود المكره تنعقد، لكن لا يجب، لأن الذي فات فيها هو الرضا، والرضا لا يشترط للإعقاد، لأنه نعم. اختار أن يلبي المكره. نعم. كافي هذا إرادته. نعم. ولذلك لكن يجوز له إذا زال الإكراه أن يرجع. نعم. البقية غير الحنفية يجعلون الإكراه ما ينعقد أصلاً. رفع عن أمتي. بموانع التكليف يعني. نعم. قال وإنما لما كان رضا وقبول المحال له والمحال عليه لازمين في انعقاد الحوالة كما ذكر آنفا، يستفاد أن الحوالة بإكراه أحدهما أو كليهما معا لا تكون صحيحة، لا تكون صحيحة، لأن احنا قلنا أن الانعقاد لابد من رضا الأطراف الثلاثة مو هيك، فهنا إذا كانت الحوالة بالإكراه فات ركن من أركانها فلن تنعقد. نعم. قال عفوا الله يا شيخ، نعم يعني يقول تكون منعقدة موقوفة على رضا. لا هنا تقول ما تعتبر هنا يقول ما تعتبر يعني خلص يقول لا يصحح العقد بالإكراه. ما يصحح العقد بالإكراه هو فقط يحكي عن المحيل بس المحيل. نعم. لما قال المحال له والمحال عليه يكون قلنا يشترط الرضا فيها هو يستثني هنا المحيل يقول لا يمكن أن نصحح نصحح الحالة عليه بالإكراه. المادة 81 و600 يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط. مثلا لو قال شخص لآخر خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشا عند فلان وقال ذلك الشخص قبلت أو قال له أقبل الدين الذي لك عند فلان بكذا قرشا حوالة علي وقبل الشخص المذكور تكون الحوالة صحيحة حتى لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تجديه ندامته نفعا. بالله عيدهم مرة أخرى يقول يجوز هذه مادة قانونية يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط يعني بدون فتحالة كن هي اللي يصورها مثلا لو قال شخص لآخر خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشا عند فلان وقال ذلك الشخص قبلت أو قال له أقبل الدين الذي لك على عند فلان بكذا قرشا حوالة علي وقبل الشخص المذكور تكون الحوالة صحيحة حتى لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تجديه ندامته نفعا. باعتبار تمت في الحالة يعني الأولى. الموجب هنا يا شيخ يعني هو سوى عنده حوالة الأولى الحوالة الأولى سواها ثم أراد أن يحيل بما صار عليه من دين عن طريق الحوالة على آخر. لا يا شيخ لا هذه حوالة أقام بها المحال له والذي له قام المحال عليه والمحال عليه فقط المحيل مش موجود. لا ما يخالف المحال له سوى بينه وبين المحال عليه لكن المحال له ماذا أحال تقرأ أحال قال شخص لآخر أي المحال له أي المحال له شخص السحاب خذ عليك حوالة ديني خذ عليك حوالة ديني حوالة ديني يعني هذا الشخص القائل حوالة دين كان له دين على فلان على فلان آخر حوالة دين حول على فلان نعم عند فلان عند فلان وقال ذلك الشخص اللي هو المحال هذا الجديد المخاطب الأول قبلته نعم قال له أقبل أقبل فصار هذا الدين المحال به على شخص آخر وقال له هذا الشخص الآخر أيضا قبلت التحويل بعد ذلك تم الحوالة هنا صحيح وقبل الشخص المذكور تكون الحوالة صحيحة صحيحة تمام هذا هنا ما في محيل ما فيش محيل لا هنا ليس هنا محيل لا أخي لا لا في مال في مال أما المحيل اسمع يا أخي المحيل موجود لكن هو مو في مقام المحيل وده يتكلم على مسألة الإحالة بشيء كان محيل به لم يحل يا شيخ اسمع أخي وقع كلمة يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه فقط ما يخالف فقط هو هذا لكن بأي صورة يصير هو ده يصورها مثلا هاي ده يصورها أيوة. صور مثلا لو قال شخص لآخر أنت قلت لفلان لمك نعم زين خذ عليك حوالة ديني أنت تتخاطبه تعلمنا محمد قلت لمحمد خذ حوالة ديني حوالة ديني محمد اسمع أخي حوالة محمد ديحين فتشي هو كان حوالة دين كان هو مدين حول على فلان على خليل مثلا فهذا يقول له هل حوالة اللي صارت على خليل عن طريق محمد أنا حولتك بها تأخذها فصار هنا هو صار محال له هنا صار محيل المحال له صار محيل صحيح. وهذا الشخص الجديد هو المحال عليه المحال الجديد عليه. نعم. فإذا ندم هذا الجديد ما تفيد ندمته ما تفيد ندمته هذا هو قال شخص لآخر خذ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشا عند فلان وقال ذلك الشخص قبلت أو قال له أقبل الدين الذي لك عند فلان بكذا قرشا حوالة علي وقبل الشخص المذكور تكون الحوالة صحيحة حتى لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا تجديه ندم المحال عليه الجديد الأخير. نعم. يعني هنا يا شيخ أربعة أطراف مش ثلاثة أطراف فقط. لا يحكي ابن ما أربعة أطراف أنا ما افتهمت لي هذه المسألة. هو الرجل الله يرحمه هو ذا يترجم ويكثر هو بالأصل تركي هذا وهو مترجم على حيدر أفندي رحمة الله عليه. شيخنا الآن خلينا معنا الآن معكم. أنا عندي دين للشيخ محمد تمام حولته هو المفروض يحولني أنا حولته لا لك دين للأخ علي قلت له الدين اللي لي عند محمد تقبل أن يتحول عليك فقال قبلته وأنا مش موجود هو مش موجود هذه الصورة اللي بيننا أنت معقل أنت يا شيخ يمكن لا مو هكذا هي لا مو تخلطون منكم ولا تكتفون هو الرجال هذا يقضي شيء وده يتكلم عن شيء اقرأ شوف كلمة كلمة اقرأ قال يجوز لا قصدي الحين لا لا لا ذلك ما يصح لا ما يصح هذا ذكر أخي يجوز عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه ايه فقط ايه احنا قلنا ما يصير بقتها نعم قلنا ما يصير لأنه هذا لازم الأطراف الثلاث وأكو قول يجوز وهذا استبعدناها هو ذا يقول هنا يجوز ذا يجيز لك المثال إلها بهالصورة يجوز ذا نشوف شو يجوز اقرأ ايه مثلا لو إيه؟ قال شخص لآخر أنت الشخص لآخر محمد جيم. خذ إيه؟ عليك حوالة ديني البالغ كذا قرشا عند فلان عنده حوالة دينك أنت أيوه؟ حولت على الآخر عند فلان عند فلان أيوه؟ مو تمام أيوه؟ زين فأنت حولت محمد شيء شنو هو المحال به حوالتك اللي حولت على فلان هذا المحال به هنا المحال به لمحمد هو ما حولت دينك على فلان فصار محمد شنو دائن هنا الدين المحال به اللي جاء عن طريق حوالتك انت زين خلصنا لهنا محمد انتهى بعد الحين انا دائن ولا مدين انا تسمع اخي نعم. انت حولت انت عندك دين على محمد ليه؟ انت هو الدين عند محمد ما هذا الدين اللي على محمد قبلت انت ما لنا لازم حوله على فلان حوله على فلان هنا صارت هالحالة محيل صار محيل وين صار إلى فلان ايه. إلى فلان المحال عليه محال عليه بالأصل الدين اللي كان إليك هو لكن الآن اختفيتوا كلكم فجاء فلان اللي تملك هذا المقدار المحال به الذي جاء عن طريق الحوالة حوله من لآخر محال عليه إلى محال صار الآخر هذا الجديد محال عليه محال عليه صار بأي شيء بهذا المبلغ الذي جاء إلى فلان والذي جاءه عن طريق محمد فهنا الأخير المحال عليه الأخير ما يقدر بعد يتفلت منه ويرجع استقر عليه ندم ما ندم خلص هو كان أنت المحال الأخير صار على فلان الذي جاءته الحوالة وصار الدين عليه فهو حول هذا الدين على فلان فنجم هذا ما أربعة أطراف على كده كيف؟ مو الأطراف أربعة محمد ذاب راح خلاص حول دينه وانتهى من المسرحية من الحالة هذه ما له دخل بعد لكن هذا المحال به جاءه عن طريق أنت أحلت بدينك عليه تطلبه فدينه حوله على الآخر هذا الدين الذي عليه وجاء عن طريقك أنت محمد انتهى بعد ما لازم به جينا الآخر هذا فلان اللي صار على اليدين عن طريق الحوالة حوله أيضا لفلان آخر لشخص آخر ورضيت أنت به أو رضى غيرك به رضى بهالحوالة فتمت الحوالة فإذا هذا المحال عليه الثاني الجديد ندم ما يفيد ندم لأن تمت الحوالة وخلص نعم طيب نقرأ الشرح شيخنا ايه؟ قال وهذه الحوالة تكون نافذة ايه؟ ولا تتوقف على قبول المحيل الحوالة في مجلس العقد أو على انضمام إذنه ورضاه بعده إذا لم يكن حاضرا في المجلس المذكور إيه لأنه هو ماذا يتكلم على هذا هو الالتباس وين ذا يصير المحال به هو واحد لكن مرة محمد نقلت عن طريق الحوالة ومشان مو مدين أصلي كان مدين لك فهو حول الدين الذي لك عليه على فلان، فصار هو مدين مرة لفلان. أي لما صار مدين لفلان خلص فعل ما لازم محمد. فلان هذا اللي جاءه الدين عن طريق فلان حوله على من؟ على آخر، على آخر قبل الآخر. نعم. هذا المحال عليه صار محيل بهالحالة، وهذا الشخص الآخر صار محال عليه. فهذا الأخير لو ندم يقول ما ريده ما يقبل منه، لأن كلها تمت صحيحة ما فيها شيء، صار نقد ديون لكن اختلفت أسباب هذه الديون. لكن يا شيخ هو بيذكر القاعدة أنها أن العقد تم بين المحال له والمحال عليه فقط، ما فيش محيل، أن العقد الإيجاب والقبول تم بين المحال له والمحال عليه. هو اللي يحكي هالمحال له بالحال الأخيرة اللي استقر عليه، هل التحويلات استقرت بين محال له بين محال عليه؟ صحيح. لكن هذا المحال له كان في الأساس هو مدين. يلا. طيب. قال وإنه وإن يكون في الواقع ذكر في بعض الكتب الفقهية أن رضا المحيل شرط أيضا، بدليل أن الأرباب الحيثية والمروءة لا يرضون بأن يتحمل الغير ديونهم، إلا أنه يستفاد من هذه المادة أن المجلة لم تقبل هذه النظرية. مثلا لو قال رجل لآخر خذ عليك حوالة ديني الذي عند فلان البالغ كذا قرشا وقبل، وبتعبير آخر إذا وقع الإيجاب من جانب المحال له والقبول من المحال عليه، أو إذا قال شخص لآخر قبل الدين اقبل ابنا اقبل الدين الذي لك على فلان البالغ كذا قرشا حوالة علي، وقبل الآخر، يعني إذا وقع الإيجاب من المحال عليه والقبول من المحال. لا هو شنو هنا هو المحيل؟ ليش ما يعني بعضهم يتجوز مو شرط يقبل؟ ليش؟ لأنه إذا صححنا الحوالة للمحال له والمحال عليه قبله، المحيل هذا خلص برأت ذمته من الدين، خرج خلص انتهى الصح. لكن اللي اشترطه رضا المحيل بحال التعليل هذا أنه ما يصير يعني مدينا إلى شخص آخر يكون هفت من عليه، أو هذا في الشخص متعب إلى آخره. الآخر اللي دفعها متى ينظر المسألة؟ بينظر أن هذا المدين الأصلي فرغت ذمته بهذا التحويل الذي جرى الاتفاق عليه من قبل المحال له والمحال عليه، وما له علاقة بعد. بعد ما يقدر يرجع المحال له يقول أنا أرجع على دينك، لأنه هو سوى بينه وبين المحال عليه دون أن يستشيرني. فأنا أقصى ما استطعت صححنا العقد هذا، ما اشترطنا. لكن اللي اشترطه رضا قالوا لا، ما يصير أنت تتصرف في حق هذا الدين وتنقل إلى آخر مو وأنا متحمل يمكن يرجع علي بالتوى بالهلاك بالإفلاس، فرضاء معتبر. فهذا الذي صحها من جهة وهذا الذي صحها من جهة صحها من جهة أخرى. فالراجح رضا المحيط هو شرط هنا في هذه الحالة، هذا الذي نرجحه. لا بد من رضا الأطراف الثلاث، لأن كل واحد له مصلحة ما نقدر نقدرها، هو الذي يقدرها، ما نقدر إحنا ننصب نفسنا بأن هاي مصلحة إلا لا، لأن تختلط المصالح المادية المصلحة المعنوية، فلا بد من رضا الأطراف، لأنهم هذا المسألة مال الدين مو مجرد شيء مادي يتدخل فيها القبول والرضا والنوع المطالبة وإلى آخره. نعم. قال ويفهم من هذه المادة أن رضا المحيل وأمره ليس بشرط في انحقاد الحق، بل يعني يجوزوها على أحد الأقوال هذه، لأنه لا يلحق خلل بالمدين، خلل ما حتى المحيل في حوالة كهذه. لا يمكن خلل بيصير، بيصير خلل، لأنه يمكن هذا المحال له هذا وهي المحال عليه متبقى قد يموت المحال عليه مفلسا، هنا أنا ما عاد وعلي من يرجع المحيل، خلص المحيل خلص يرجع المحال له. فإحنا ملنا في مقام تصحيحات إذا صار الرضا بين اثنين المحال له والمحال عليه صح ومن صح، عندنا الصحيحة المسألة هي رضا الأطراف الثلاث، بأن لكل منهم مصلحة في أن يكون رضا معتبر. بقى إذا تخلف رضا أحد الأطراف يمكن تصحيحه، إذا أمكن تصحيحه على وجه من الوجوه كما جاءت هنا نقول بالتصحيح خلاف القاعدة. وهذا التصحيح يعني إحنا نشوف له فتح حل لنصحح الأمر هذا، الأمر الصحيح هو رضا الثلاثة. الأمر اللي غير صحيح منه ما يقبل التصحيح فنقول بالتصحيح، لكن مو على سبيل أن قاعدتنا اللي أصلناها هي مو صحيحة أو ضعيفة أو كلا، وإنما تنصحها في الشيء. أنا عندنا شروطنا العقد صحيح كامل الخلقة، يجي عندنا حالة ثانية عقد كسيح يحتاج إلى تصحيح، مثل ولد ولدت أمه صحيح ما يحتاج على ما كلامنا ولدته كسيح، فنجي نحاول نقدر نصحح عليه وما نقدر. فإذا قدرنا نصحح نجعل هذا وجه من وجوه تصحيح الوكالات الجائزة، أو ما نقدر لتاني نقول ما نقدر هذا. قال مثل العقد الفاسد والصحيح، هما كلاهما منعقد، لكن الصحيح منعقد صحيح ما في خلل، المنعقد لكن انعقاد فاسد هو صار له وجود إلى كيان إلى كينونة، لكن لو إيده مشلوخة لو عيونه من شنو هذا فاسد، يعني ما نقدر ننكر وجوده لكن نقدر ننكر صحة هذا الوجود. نعم. وقد يكون الدين على المدين الأصلي إلى حلول أجله له منه إلى كل حال من الأحوال، يعني أشياء عليه آفات كثيرة يتضرر منها المحيل، يبقى مسألة واحدة يقول لك المحيل هو يتحمل الضرر، يعني مو مسألة تتحمل ولا تتحمل. احنا ذا الراعي في تصحيح العقود مصلحة الأطراف الثلاثة. نعم. قال لأنه لا يلحق خلل ما حق المحيل به حوالة انتهاد، بل إنه بالعكس يستفيد منها، لأنه متى أدى المحال عليه المحال به للمحال له بالحوالة التي أجريت بدون أمر ورضا المحيل، فكما أنه ليس له الرجوع على المحيل إذا كان للمحيل مطلوب بذمة المحال عليه، فليس له أن يجري خصم حسابه منه، أن يجري هذا صحيح منه. ما قلنا هذا، ولذلك لابد يعني يرضى مثل ما يقول ما هذا، لكن إذا صار عليه هلاك فساد كذا على كل حال هذا التبرير هذا والتعجيل يعني. بناء على ما سيجي بيانه في شرح المادة كذا ونظير هذه الكفالة، لأن الكفالة بدون رضا المكفول عنه صحيحة، واشتراط رضا المحيل هو قول الأئمة الثلاثة، قالوا لأن للمحيل إيفاء ما عليه من أي جهة شاء فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا، وقد ذهب الأئمة المشار إليهم إلى أن رضا المحيل شرط، لأن للمحيل أن يفي دينه وأن يفي دينه بالصورة التي يشاؤها، يعني إن شاء أداه بذاته وإن شاء بواسطة المحال عليه، وإن في هذا التقدير وبلزوم هذه الحوالة بدون رضا المحيل تكون الصلاحية الثابتة له قد باقت استثناء، لكن إذا كان للمحيل مطلوب بذمة المحال عليه وعقدت الحوالة بين المحال له والمحال عليه مقيدة على أن تعطى من المطلوب المذكور، هذا يصح هذا. نعم. لأن هو هذا الدين كان هو يعني للمحيل، الدين للمحيل في ذمة المحال عليه. نعم. فحول المحال له ورضي بذلك بأن يستوفي هذا الدين الذي هو بالأصل مال المحيل. قال فرض المحيل في هذه أيضا شرط، لأن المحيل في الحوالة التي عقدت بهذا الوجه حيث أنه سيسقط حقه بذلك المطلوب فرضاه لازم سيسقط. فلنذكر بعض المسائل المتفرعة على هذه المادة. إذا قال رجل لشخص إن فلانا أحالني عليك بألف قرش فأعطني إياها، وإذا أنكر أنه أحال خذ المبلغ مني، وإذا أنكر أنه أحال خذ المبلغ مني، وأقر ذلك الشخص للرجل المرقوم بألف قرش ثم أعطاه إياها على وجه الحوالة، فإن صادق فلان المار الذكر على الحوالة فليس للشخص المذكور أن يستردها من الرجل المرقوم. تصادق على الكلام. كذلك لو توفي فلان المذكور أو فقد ولم يعد ممكنا معرفة ما إذا كان يصادق على الحوالة أم لا، فليس للشخص المار الذكر استرداد المبلغ من ذلك الرجل، ولكن إذا أنكر فلان للحوالة فحيث أنه لا يكون لإقرار الشخص المرقوم وتصديقه بحقه حكم ما يسترد الشخص المرقوم من الرجل الآن بالذكر ما كان أعطاه إياه، إذا أن الإقرار حجة قاصرة على المقر. نعم. تفصيل الاختلال. اختلف بشرط رضا المحيل لصحة الحوالة على قولين، القول الأول رواية الإمام القدوري ونظر لهذه الرواية فرضا المحيل شرط لصحة الحوالة، واختلف بمعنى هذا الشرط أيضا، فعند بعض العلماء هذا الشرط على الإطلاق، لأن ذوي المروءة وأصحاب الناموس من الناس يأنفون أن يتحمل دينه أن يتحمل دينهم من جانب الغير، فرض المحيل شرط فرضا، هذا هو الرزحة. نعم. والقول الثاني شرط. وعند بعض آخر من العلماء الشرط المذكور لأجل إمكان رجوع المحال عليه المحيل وليس لأجل صحة الحوالة، يعني أنه إذا أجريت الحوالة بأمر المحيل وبرضاه يرجع عليه المحال عليه بعد الأداء، وإلا فليس للمحال عليه الرجوع عليه وإن كانت الحوالة صحيحة. وبعض العلماء وبعض علماء أخر قالوا هذا الشرط يكون في الحوالة الواقعة بشرط أن تؤدى من المطلوب الذي للمحيل بذمة المحال عليه، وحيث أن مطالبة المحيل بمطلوبه الذي بذمة المحال عليه ستنقطع على ما جاء في المادة كذا، فرضاه شرط في الحوالة التي هي على هذا الشكل فقط. القول الثاني رواية الزيادات، فهذه الرواية الزيادات حسب ما رواه محمد بن الحسن الشيباني على كتابه الجامع. نعم فهذه الرواية هي رضا المحيل ليس بشرط، لأن التزام المحال عليه الدين تصرف في حق نفسه، ولا يحصل ضرر للمحيل من هذا التصرف، بل بالعكس تأتيه بالفائدة، لأنه إذا لم تكن الحوالة بأمر المحيل فليس للمحال عليه أن يرجع عليه بعد الأداء. التوفيق بين الروايتين، الظاهر أنه لا يوجد مخالفة بين هاتين الروايتين، لأن الحوالة تبتدئ تارة من المحيل وهذا إحالة، وحيث أن هذا فعل اختياري فلا يتصور حصول بدون الإرادة والرضا، فوجه القول الأول هو هذا، وتارة تبتدئ الحوالة من المحال عليه وهذا احتيال، ويكون رضا وإرادة المحال عليه شرطين في هذا فقط. شلون بالله هذه؟ يقول بالحالة الأولى اللي ما يشترط اللي يشترط فيها رضا المحيل بمعنى الإحالة، والإحالة تحتاج إلى من يحيلها وهو المدين، ومن هنا يعني فعل اختياري، فعل اختياري فلا يتصور حصول بدون الإرادة والرضا. تمام، هذا واضح، يعني الإرادة والرضا موجودة هنا شرط للرضا المحيل. نعم، باعتبار أن الحوالة معناها الإحالة. نعم. قال وتارة تبتدئ الحوالة من المحال عليه، وهذا احتيال، يعني المحال عليه هو الذي يطلب من دائنه أن ينقل الدين الذي له عليه إلى شخص آخر ويوافق ذلك الشخص، وهذا احتيال. وإن يكون رضا وإرادة المحال عليه شرطين في هذا فقط، لكن نظرا لعدم لزوم إرادة رضا المحيل تتم الحوالة بدون إرادته ورضاه، ووجه القول الثاني هو هذا. الخلاصة أن رضا وإرادة المحيل شرطان بالاتفاق لتكون حوالة، وليست بشرط بالإجماع لتكون احتيالا. احتيالا يعني هو يطلبها. نعم، فبناء على ما تقدم ليس من المناسب القول بأن مشروطية رضا المحيل في القول الأول مطلقة، سواء كانت الحوالة إحالة أو احتيالا، فلا يليق القول أيضا بأن عدم مشروطية رضا المحيل في القول الثاني هذا الذي رجح خلاصة هذا أن الحوالة تنعقد بوجود هالأركان ورضاهم، وإذا تخلف رضا أحد الأطراف تحتاج أما لتصحيحها بشكل من الأشكال عدم على بقاء القاعدة التي أصلناها باقية لا تمس، وإنما إحنا فقط نصحح هذه الحالة لوجود هذا الخلل، نوجد له مخرج وتأويل. هذا طيب، فلا نعم المادة في يعني مثل إيش هذا؟ مثل يعني القبول عن طريق السكوت أو التعاطي. هم الكل قاي يقولون أن العقد مثل عقد البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. نعم، ما في خلاف، لكن وين يصير الخلاف؟ في بعض ما يدل على القبول. هل هو مثلا إلا بالكلام أو بالفعل أو بالسكوت أو ما إلى ذلك وهكذا. فإحنا القاعدة تبقى لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول. نعم، القبول هو الذي شنو معناه؟ هو الذي يفصح عن رضا وقبول هذا العقد لإتمامه، هذا القبول، هذا يكون عادة بالقول، لكن قد لا يكون بالقول، قد يكون بالسكوت، قد يكون بعمل معين وهكذا. فالخلاف فيما يدل عليه القبول، كذلك هنا ما يدل عليه رضا هذا الطرف أو ذاك، حتى نقول أن الحوالة انعقدت بكامل شروطها، هل هذا السبب؟ نعم شيخنا. المادة 82 والآن المؤذن سيؤذن. بداية مادة شيخنا. أشر عليها. أصول الفقه عند الحنفية كما يقولون كونه الأحناف على لتخريج أقوال الإمام، لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما كان يبين التعليل لماذا، فجاء من جاء بعده شافوا هالأشياء فخرجوا جعلوا قواعد تتخرج هالفروع على القاعدة. يعني الفروع هذه الاجتهادات التي اجتهد فيها الإمام أبو حنيفة لابد هو ده يستند على فت قاعدة فاستخلصوها ما نص على القاعدة هذه فهم استخلصوها في ضوء الفروع حتى صححون هذه الفروع فخلوا قاعدة قاعدة المتكلمين هاي الأولى تسمي قاعدة الحنفية القاعدة الثانية التي أصل فيها علماء الأصول أصولهم ما لهم لازم باجتهادات الفقهاء وإنما قعدوا القاعدة ثم نظروا للفروع فما وافقها قالوا هذا موافق للقاعدة وما موافق هذه خلاف القاعدة وهكذا شيخنا الأولى يجعلون الفروع تابعة للقواعد لا الفروع هم الذي استخلصوا منها القاعدة الرأي الثاني المتكلم ما لهم لازم بالفروع وإنما أصول قاعدة مثلا يقول مثلا الخاص هو يخصص العام مثلا القاعدة هكذا يقولون فالحنفية شافوا فروع مو هكذا فقالوا الخاص لا يخصص القاعدة إلا إذا كان هو بقوته فالنصوص القرآن العامة ما يخصصها أحد حدوث حديث أحد شيخنا على يعني مو قطع مثل هذا نعم شيخنا على هذا عند المتكلمين طريقة المتكلمين مأخذ القاعدة يكون من وين مأخذها دليلها لا دليلها مو من الفروع الاجتهادية من قواعد اللغة العربية من مبادئ العامة في الشريعة الإسلامية إلى آخره إذن مو من الفروع ثم بعد ما قعدوها لهذه يأتون للفروع فيقولون هذه الفروع الموجودة عند فلان خالفت القاعدة فما نأخذ بها إذن شيخنا على هذا طريقة الأحناف هي ما يمكن أن نسميه تبرير لا هو تبرير للفروع هو نظرية إنما للأحناف عملية عملية لتصحيح فروع أئمتهم مال المتكلمين هي أوفق يعني أصلا لأنه على قاعدة على قاعدة أن الفروع ليست أصلا ليست أصلا الفروع يستدل بياناتها لها ولا يستدل بها نعم الجمع بياناتهم يمكن أولى أولى من الطريقتين يعني نعم إحسانا للظن والأحكام بالعلماء الأحكام تكون بالاستقراء بعض الأحيان مثل قول النبي كنت أنهى عن الغير حتى رأيت فارس والروم لا ما نعم استقراء فقام عليه الحكم الشرعي شيخنا هل في على ذكر هذا هل في كتاب يجمع بين الطريقتين من كتب أصول لا كل واحد ذال كتب الحنفية هاي قواعدهم أصولهم ما أخذهم هو هذا هو هذا مال الشافعية مثلا ما يأخذون بهاي الطريقة مال المتكلمين إنهم هاي طريقتهم ولذلك يصير الاختلاف بسبب اختلاف القاعدة التي قعدوها هذول الحنفية قعدوها بناء فروعهم وخلص وانتهوا سؤالي يا شيخنا هل يوجد كتاب في الأصول يجمع بين الطريقتين ما شايف هذا إلا استطراد يقول هذا عند الحنفية وهذا عند غيره على طريقة الحنفية على طريقة غير الحنفية أذن شيخنا بلد أذن الآن صار الوقت